هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى لقاء جديد ومجلس آخر من مجالس الذكر والدعوة والإرشاد في هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أوسمة نبوية هو برنامجنا، وهو الذي نسعد كثيرا بأن تكونوا متابعين لنا فيه، ونحن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. باسم المشاهدين أجمعين أرحب بكم شيخ عمر. أهلا وسهلا بك وبالإخوة المتابعين والمشاهدين. حياكم الله شيخ عمر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم من الأيام أي الناس أكرم، فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فأجابهم حينما سئل أكرم من أكرم الناس، قال: أكرم الناس أتقاهم. أكرم الناس أتقاهم. لما قرأت الحديث حقيقة يعني قفز إلى ذهني سؤال، وهو: ما سبب هذا السؤال أصلا؟ لو تأملنا في طبيعة العرب وفي واقعهم التاريخي وجدنا أنهم أمة تعلو عندهم لغة الفخر والاعتزاز بالانتساب إلى القبيلة أو إلى البلد أو إلى كذا، يعني عندهم قضية الشعور أو إظهار مشاعر الفخر والاعتزاز. فلما جاء الإسلام يعني رأوا أن موازين الفخر والاعتزاز حصل فيها شيء من التغيير، لم تكن هي بذلك الإطلاق، وإن كان الإسلام أبقى على معاني جميلة رائعة أثنى عليها وحمدها لأنها من مكارم الأخلاق، لكنه مسح وألغى كل جوانب الفخر التي مردها أو دعنا نقول آثارها سيئة جدا، التي تنبعث من نفس متكبرة، تنبعث من نفس ظالمة، تنبعث من نفس مستبدة ونحو ذلك، هذه كلها ألغاها الإسلام. وأيضا لما كان الناس يفتخرون الحقيقة بشيء هو عند التأمل ليس موضع افتخار، ردهم الإسلام إلى ما ينبغي الافتخار به. فحينما يفتخر الإنسان أنه ابن فلان أو ابنة فلانة، هل هو في الواقع الآن سؤال منطقي هو اختار أن يكون بينهما؟ لا طبعا. لا. طيب، الذي خرج من رحم امرأة تصنف في ذلك المجتمع الجاهلي أنها امرأة وضيعة من جهة النسب أو نحو ذلك، هل هو اختار أن يكون بين ذينك الأبوين؟ أبداً. الجواب لا. ما إذن؟ وهذه من حكمة الشرع، لم يجعل المعول في الثناء والمدح والذم على مثل هذه الأشياء، لأن الإنسان لا اختيار له فيها، كما أن الإنسان لا يمدح ولا يذم لأنه طويل أو قصير أو لأنه دميم أو جميل. نعم، إذا رزق الإنسان نسبا شريفا هذه من نعمة الله عز وجل، لكنه لا يمدح لذاتها بذاتها في هذا الموضوع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يذكر في القرآن أحد، لم يثني القرآن على أحد أبدا بنسبه، ولم يذم أحدا بنسبه أيضا، وإنما مدار المدح والذم على هذا الأصل العظيم وهو التقوى. جميل جدا. التقوى هذه التي لا شك أنه وفق ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وله كذلك يعني حديث آخر أو أثر آخر، أي نعم، أو آية أخرى في كتاب الله جل وعلا تدل على ذلك. كيف كان بعد ذلك الأخذ بهذا الحديث وهذا التوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبقيت الجاهلية، أبقيت النعرة، أبقيت المعايير السابقة، أم أن كل شيء اختلف فعلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الأمة كما أشرت قبل قليل، أمة العرب التي كانت لها أسواقها كما لا يخفى على الجميع، عندها سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكانت تلك الأسواق سوق الفخر، فيها رائجة، كان الشعراء يأتون ويلقون القصائد الطويلة يفتخرون فيها بآبائهم ويفتخرون فيها بتاريخهم، وربما استفزوا غيرهم من الناس ببعض ما يلقون. وكان من آثار هذا الأمر الذي يعني كان يعني عاما وشاملا وموجودا، أنهم كانوا إذا جاءوا إلى الحج أيضا حولوا هذا الموسم العظيم، حولوه إلى موسم جاهل، إلى يعني شعائر جاهلية. وهذا مما أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا كنتم في الجاهلية تلقون القصائد الطويلة وتتفاخرون وكل منكم يمدح نفسه ويمدح أهله، فالله عز وجل أحق بأن يثنى عليه ويمدح. هذا ليس موضع لمدح فلان ولا فلان، إنما هو موضع ثناء لله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الجو الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام وضخ فيه هذه المعاني التي أشرنا إليها، ما هو معيار الكرم، ما هو معيار الفخر، ما هو معيار الخيرية، بدأت شيء من الموازنات تعتدل، لكن يبقى في الناس بقايا لا يعني يؤثر فيهم، أو دعنا نقول تكون داعية الخصلة الجاهلية أقوى فيها من داعية الإيمان والتقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك أربع، أو في حديث بمالك الأشعري رضي الله عنه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفقر في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه توجد بقايا من الناس، لكن نحن هنا دورنا أن نعلن وأن نرفع وأن نجهر بهذه المعاني التي بثها النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا حقيقة اسمح لي أبا أسامة نقول خصوصا أن هناك أناس يحاولون أن يعيدوا هذه الأساليب الجاهلية جذعة من خلال بعض البرامج الإعلامية، أحيانا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا من خلال يعني قصائد شعرية، برامج تصرف عليها عشرات الملايين فتعيد العصبية جذعة. وهذا كما أنه حقيقة إعادة إلى هذا المبدأ الجاهلي، فهو أيضا يهدد حقيقة وحدة المجتمعات. وإذا بدلا من أن تكون مجتمعات متماسكة مترابطة تأتمر بأمر واحد، تبدأ تعود جذعة من جديد، وكل يأوي إلى جماعته وقبيلته، مع إلغاء أو قد نقول إن هذا يهدد ما يعرف بالوحدة الوطنية أو تماسك المجتمع. جميل جدا. المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قرر هذه الحقيقة، حقيقة التقوى، وكان ذلك في المشهد الكبير والعظيم الحج، كيف مثل وكيف طبق المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة لكي يسترشد بها الآخرون؟ جميل، أنا أشكرك حقيقة، هذه لفتة جميلة. يعني لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال في خطبته الطويلة، قال: وكل شيء من أمر الجاهلي موضوع تحت قدمي هاتين. هذا كلام نظري، لكنه ما أسرع أن يترجم عمليا، فحينما غربت الشمس أردف خلفه من؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد عبد أسود، أسود، فكان يعني بمقاييس الجاهلية من هذا العبد الأسود الذي يركب خلف هذا النبي القرشي عليه الصلاة والسلام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الناس إيش؟ درسا عظيما في أن هذه الموازين الجاهلية فعلا هي موضوعة تحت قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فحسب، بل قبل هذا الموقف كان في يوم فتح مكة، لما فتحها وفتح باب الكعبة وراد أن يدخلها، كان الناس يتوقعون أن من يدخل معه إما أبو بكر وعمر أو عثمان وعلي بحكم أنه من آل البيت عليه رضوان الله، علي بن أبي طالب، أو على الأقل أكابر الصحابة، أو عثمان لأنه كان صهرا له، تزوج ابنتيه. كل هذا لم يكن، إنما الذي دخل معه ثلاثة: بلال وأسامة بن زيد، والثالث عثمان بن طلحة الحجبي، لأنهم هم المسؤولون عن حجابة الكعبة، فلم يرد، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام حقهم في هذه الحجابة وقال إنه لا ينزع عنكم إلا ظالم. لكن الشاهد هنا إدخال أسامة ومن وبلال، حتى قال بعض القرشيين الذين لم يسلموا بعد أو ربما أسلموا بقيت فيه بقية، قال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى هذا الغراب الأسود فوق الكعبة. تصور يا أبا أسامة كم هي بقايا الجاهلية التي قد توجد في نفوس المؤمنين الصادقين وهم يرون هذا المشهد ينتهي تماما. وهذا بالمناسبة أسلوب نبوي عظيم في إزالة بعض الرواسب، يعني يذكرني هذا بموقفه عليه الصلاة والسلام حينما حمل أمامة بنت أبي العاص، بنت عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وهي ابنة ابنته. تصور ما هي نظرة الجاهلية في الجملة للبنت الصغيرة، احتقار وعدم اعتبار. فكيف يحضره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع العظيم، خلفه الصحابة الكرام ينتظرون الصلاة والرسول يحمله على كتفه الشريف، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، ومرة يطيل سجوده وقد ارتحله الحسن أو الحسين رضوان الله تعالى عليهما. هذه المواقف العملية في الواقع يعني من أعظم ما يكون في إزالة ماذا؟ هذه الرواسب. وإعلاء أيضا فعلا، يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المبدأ، ليس بالسهل. اللهم صل وسلم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حديثه عليه الصلاة والسلام: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية. نعم أحسنت، صحيح، أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس لآدم وآدم من تراب. هذه حقيقة، إن كان الإنسان فخر فإنما يفتخر بهذا الأمر العظيم الذي قرره الله تعالى في سورة الحجرات في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وليس لتعاركوا ولا لتخاصموا، لتعارفوا. ثم بين الله عز وجل الميزان الذي تماما هو مطابق لما في هذا الحديث الشريف: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الله عز وجل: إن الله عليم خبير. وختم الآية بهذين الاسمين الشريفين فيها إشارة إلى أن الأمور ليست بهذه الظواهر التي ترونها، لا. الله عز وجل أعلم وأخبر سبحانه وتعالى بالذين امتلأت قلوبهم في التقوى بالتقوى. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان يقرر هذا المعنى بأسلوب آخر فيقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين ما عنده إلا قميص ورداء فقط، ها، مدفوع بالأبواب لا قيمة له لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره. ومرة في حديث سهل بن سعد في الصحيحين مر رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل الناس: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له، وإن وإن. ثم جاء رجل آخر لا مسكين حالته رثة، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن تكلم أن لا يسمع له، إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، أي الذي الثاني، خير من ملء الأرض مثل هذا. دائما عليه الصلاة والسلام يهتبل ويغتنم الفرص لتصحيح هذا المفهوم الذي كان سائدا في تلك المجتمعات، وهو أن الكرم والفخر ليس بهذا المظهر الذي ترونه ولا بالنسب الذي لا حيلة للإنسان فيه، إنما مرده كله إلى هذا الأصل العظيم، وهو كما أجاب عليه: أكرمهم عند الله أتقاهم، وكما قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا جميل جدا. والوسام هذا الكبير والعظيم وهو الوسام تحقيق التقوى والخيرية والكرامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الملاحظ الآن والمتابع إلى بعض المجتمعات المسلمة يجد أن هنالك نكوصا على الأعقاب وبعدا عن هذا الوسام العظيم الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم للمتقين، فيما يتعلق باللون أو حتى بالقبيلة أو حتى بالبلد الذي ينتمي إليه شخص ما. برأيكم من هو المخرج، من هو المخرج لنا من من من من هذه الرفقة حقيقة؟ والانطلاق لتقلد الوسام النبوي الكريم، والمخرج الله عز وجل. لكن نحن نقول: ما هو المخرج الآن؟ ما هي الطريقة؟ ما هي السبيل التي نخرج بها من هذا؟ السبيل في الحقيقة أن نعرف حقيقة مهمة جدا، وهي أنه يوم القيامة يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة الناس سيكونون أمام الله عز وجل حفاة عراة غرلا، لا يفصل بينهم ولا يرفع درجاتهم أو يخفضهم إلى الدركات إلا هذا الميزان الأكبر التقوى. كن ابن من شئت، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا لا يعني شيء وليس له أي قدر ولا قيمة، اللهم إلا في نقطة واحدة لها أثر فقهي، وهي تتعلق بالانتساب إلى آل البيت فيما يتعلق بأبواب الزكوات ونحو ذلك، لكن هذا ليس له صلة بما نحن بصدده هنا. حتى الذين ينتسبون إلى آل البيت من لم يكن منهم تقيا فإن هذا لا ينفعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنزل الله عز وجل في أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام سورة كاملة في ذمه، وأنزل في زيد بن حارثة وهو من جد والد أسامة رضي الله عنه، أنزل فيه آية وقال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخره. فلو كان أحد يذم أو يمدح بسبب نسبه وكذا لكان أبو لهب أولى الناس بالمدح، ولو كان أحد يذم لكان أسامة ونحو ذلك هم أولى الناس بالذم، لكن هذا لا وزن له. إذن ما هو المخرج؟ أن نعود إلى هذه الموازين الشرعية، ميزان القرآن الكريم وميزان النبي عليه الصلاة والسلام، ونتذكر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، والله لو كان الإنسان بضعة نبوية ابن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يغني عنه من الله شيئا ما لم يطع الله عز وجل. ولذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يلح على عمي ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ولما قام عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة المخزومية قال خطيبا والله، أو قال والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد قطعت سرقت لقطعت يدها. إذن هذه الموازين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، إن كنا نريد أن نتأسى فعلا ظاهرا وباطنا برسول الله عليه الصلاة والسلام فلتكن عندنا هي الحاضرة وهي القائمة وهي التي نتكلم بها بالفعل، ونسأل الله أن تكون حاضرة وقائمة وأن لجميع هذا الوسام النبوي العظيم وأن نكون من الأكرمين ومن المختارين عند ربنا جل وعلا. شكرا لكم شيخ عمر على ما تفضلتم به، وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من سلسلة أوسمة نبوية التي تحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.